بيقولوا عليها تنوين الاسم النكرة، يعني هي أصلها كتاب وحطيت نون اسمها تنوين الاسم النكرة، مش النكرة تنون، حط النون. بس أنا لما حذفت النون دهيت حطيت حركة مشابهة للحرف اللي قبليها، اللي قبليها كان اسمه كتابو، فلما شلت النون حطيت أو تانية، بقت كتاب بضمتين. الحتة دي مهمة جدا، خلي دي الناحية دي وحط قاضي. الله، هحط فيها ياء، حط فيها لا دلوقتي عشان نعرف جت منين. أنا بحط قاضي زي كلمة كتابو، وحط جنب قاضي اللي بالياء أحط النون الساكنة، النون اللي هي تنوين الاسم النكرة، ما هو كتاب كانت نكرة فحطيت النون كتاب بالنون، يبقى قاضي تنوين الاسم النكرة، يحصل التقاء ساكنين على طول، لأن قاضي الياء ساكنة حرف ممدود والنون ده هي التنوين النكرة ساكنة. أحذف إيه؟ احذف على طول اخر الكلمه لانه ليس له معنى، انما النون ده اسمها تنوين النكره، يعني ليها معنى، يعني بتقول ان الاسم اللي انا داخل عليه اسم نكره. طب كلمه قاضي الضاد لا اساسا تحتها كسر، واتحذفت اليه تبقى بقت قاضٍ، ضاد تحتها كسر والنون. فاكر كتاب البيه عليها ضم والنون، شيل النون في كتاب وحط حركة زي اللي قبليها تبقى كتاب اتنين ضمة، وهنا هوت قاض شيل التنوين بقى تبقى قاض اتنين كسرة كسرتين، علشان كده قلنا فعل ماض. حصل ايه في ماض وقاض؟ حصل حذف الاخر تخلصا من التقاء الساكنين، فحصل الكسرتين دولت. كسرتين دول عبارة عن الكسرة موجودة على الضاد أساسا زائد كسرة أخرى بدل النون اللي أنا حذفتها، لأن ما لازم أحذف أحط دليل على المحذوف، فبحذفها أحط علامة مشابهة لما قبلها تبقى قاض. نفس الكلام بيطبق في داع، وانت ماشي كده على طول تبقى عرفت الخلفية بتاعت القاضي، لو فيها ألف ولام تثبت الياء وتقول الماضي، لو شلت الألف ولام تتشال الياء تبقى قاض وتبقى ماض. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.